سائلين الله عز وجل العون والسداد نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في شرح العقيدة الواسطية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والتي قام بشرحها الشيخ المبارك صالح ابن عبد العزيز آل الشيخ أجزل الله عز وجل له المثوبة. قال شيخ الإسلام: ويرون من هم أهل السنة، ويرون إقامة الحد والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، ويحافظون على الجماعات. الشرح: هذا الفصل ابتدأه شيخ الإسلام بالكلام عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وما تلا ذلك من المسائل شمل قسمين من الأقسام التي يدخلها جمع من أهل السنة في العقيدة، وهذان القسمان هما منهج التعامل والأخلاق، أو ما يسمى المنهج بعام، حيث أنهم خالفوا طرق أهل الضلال في سلوكهم في أنفسهم وفي سلوكهم مع غيرهم، فاتبعوا في ذلك نصوص الكتاب والسنة واقتفوا أثر الرعيل الأول، وهذا الذي سماه بعض المعاصرين المواجهة. فكلمة التعامل أو طريقة المواجهة أو طريقة الدعوة أو الأخلاق وما شابه ذلك، هذه الألفاظ وما دل عليها من المعاني كلها داخلة في عقيدة أهل السنة. فالعقيدة كما مر معنا من أول الكتاب إلى هذا الموطن اشتملت على مباحث متنوعة، منها مباحث أصلية في شرح أركان الإيمان الستة، ومنها متممات لذلك، ومنها الكلام على منهج التلقي والاحتجاج، والكلام عن النصوص والتسليم لها، والإجماع وحجية ذلك، وما ينضبط به الأمر، وما يتصل بهذه المسائل. ثم ذكر هنا أصول أهل السنة في مسائل التعامل. فعقيدة أهل السنة والجماعة اتباع السلف الصالح، فيها طريقتهم في التعامل مع الخلق من المسلمين والمنافقين والكافرين، وكذلك في أصناف المسلمين تعاملهم مع ولاتهم وعلمائهم وخاصة المسلمين وأتقيائهم، وتعاملهم مع بقية أهل الإسلام من المطيعين، وتعاملهم مع عصاة أهل الإسلام. فهذه الأنواع من أصناف الناس كلها لأهل السنة والجماعة ضوابط في مواجهتهم وأمرهم ونهيهم وما ينضبط به الأمر، لأن هذه المسائل دخل فيها أهل الابتداع والضلال من الخوارج والمعتزلة والرافضة ومن شابههم من الفرق القديمة والحديثة، دخلوا فيها بأهوائهم. فكان من مميزات أهل السنة والجماعة أن لهم منهجا واضحا في التعامل مع الناس، وهذا من صلب العقيدة، ودليل ذلك ظاهر في كتب أهل السنة القديمة والحديثة والمتوسطة ككتاب شيخ الإسلام الذي بين أيدينا العقيدة الوسطية وغيره. فهذه المسائل من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الحج مع الأمراء والجهاد مع الأمراء وإقامة الجمع والجماعات مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، والدعوة بالنصيحة للأمة وما شابه ذلك، هذه كلها منهج لأهل السنة والجماعة تميزوا به عن غيره. لعلكم تذكرون في حديث الافتراق اللي هو افترقت اليهود وافترقت النصارى وتفترق أمتي، قلنا ضابط المخالفة عن أهل السنة، يعني إيه الشيء الذي إذا وجد في شخص أو في جماعة يحكم عليه بأنه من 72 بعد إقامة الحد عليه واستفاء الشروط وانتفاء الموانع. قالوا أن يخالف أهل السنة والجماعة في أصل من أصوله، أو في قاعدة كلية من قواعدهم، أو في شعار من شعارات أهل السنة. مع إخوانا كده يبقى في أصل من أصول أهل السنة، أو في قاعدة كلية من قواعد الشريعة، أو في شعار من شعارات أهل السنة والجماعة. ولعلكم تذكرون مسألة المسح على الخفين ذكرها العلماء في العقائد مع أنها من الفقه، قالوا من لم يقل بمشروعية المسح على الخفين ليس من أهل السنة، وإن سلم كل معتقده. لما؟ لأن هذه من شعارات أهل السنة والجماعة. كذلك مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دي من التكليفات وليست من باب الإخبار، ولكن فطرها علماء الشريعة في العقيدة. عشان كده بنقول العقيدة تشتمل على أخبار يجب أن تصدق، وعلى قواعد كلية وشعارات لأهل السنة والجماعة أضافوها إلى المعتقد. يقول: ومسائل الأمر والنهي سبق تفصيلها فيما مضى، وذكر بعدها ما يتعلق بالأمراء وولاة الأمر، فقال: ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا. هذه هي السنة الماضية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه كما في السنن أنه قال: الجهاد واجب عليكم مع كل أمير برا كان أو فاجرا. وإسناد الحديث يعني يقبل التحسين بشواهده. وأجمع أهل السنة على هذا الأصل لما قرر القرار، وأنه لا يجوز الخروج على الولاة، ولا يجوز التخلف عن حضور الجماعات معهم ولو أخروا الصلاة. خذوا بالكم، الذي حدث في خلافة بني الأمية في أواخرها وأوائل خلافة بني العباس، كانوا يؤخرون الصلاة عن وقتها، والمراد بذلك إن الإمام اللي هو خليفة المؤمنين كان يصلي بالناس، لأن كان الأمير يصلي بالناس ويقود الجيش إلى غير ذلك، فكانوا لأمور معينة يؤخرون الصلاة عن وقتها. وهذا الأثر هو الذي ذكره الإمام البيهقي بسند صحيح إلى ابن مسعود من حديث عمرو بن ابن ميمون الأودي، يقول: صحبت معاذ بن جبل فما تركته حتى واريته التراب، ثم صحبت من بعده أشد أشقى أكثر الناس علما عبد الله بن مسعود، فسمعته ذات يوم يقول: عليكم بالجماعة، فإن يد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار. يقول: ثم سمعته بعد ذلك يقول: سيلي عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن أوقاتها، فصلوا الصلاة أنتم لوقتها فهي الفريضة، ثم صلوا معهم تحسب لكم نافلة. كويس، سيلي عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، فصلوا أنتم الصلاة لوقتها فهي الفريضة، ثم صلوا معهم تحسب لكم إيه؟ نافلة. فعمر بن ميمون اعترض على ابن مسعود وقال: ما هذا يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحضني على الجماعة وتأمرني بها ثم تقول صل الصلاة وحدك فهي الفريضة؟ فقال ابن مسعود: يا عمرو، إن كنت لأظنك من أفقه أهل هذه البلاد. يا عمرو، أتدري ما الجماعة؟ قلت: لا أدري. قال: الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. يبقى هؤلاء القوم كانوا يؤخرون الصلاة عن اللي هو الإمام الكبير، ولكن بقية الرعية يصلوا في وقتها. فهنا الشرع المطهر قال لك: لا يشرع لك أن تترك الجماعة بهذه الحدة، بل يجب أن تصلي معهم. وكذلك لا يجوز لأحد يا أخوانا في حي من الأحياء أن يكون أمامه مسجد ولا يوجد غيره، وإمام المسجد فاسق فاجر مبتدع، لا يجوز لك أن تترك الصلاة خلفه من أجل هذه الحدد، إلا إذا كان مبتدعا بدعة كفرية، فهذه الحالة مندوح لك أن تترك الصلاة خلفه. ده كلام ده متى؟ إن كان لا يمكنك الذهاب إلا إلى هذا المسجد. وطبعا دي قضايا أعيان التعميم فيها لا يجوز، يعني أنت عندك مثلا في بلدك مسجدين أو ثلاثة، وأحدهما قريب منك تصلي فيه معتاد، وبه إمام ضل منحرف زائغ عن الحق، ومساجد أخرى بعيدة على السنة، وأنت تقول فيها مشقة لا أذهب إليه وأصلي خلف هذا، لا، أصبحت قضية أعيان، ينبغي أن تعرض على شيخ أو رجل من أهل العلم يفتيك بالمشروعية أو بعدم المشروعية. الشاهد: ليس من السنة أو ليس من منهج أهل السنة والجماعة أن تترك الصلاة خلف أئمة الفسق والجور. لذلك لما دخل سفيان بن عيينة على الحسن بن صالح، وذكر هذا الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمة الحسن بن صالح، والحسن بن صالح كان من العباد ومن الزهاد، وأثنى عليه شيخ الإسلام الإمام الذهبي ثم قال: ولكن كان يرى السيف. ايه معنى يرى السيف؟ فالمهم كان يصلي فدخل سفيان فرآه يصلي. والحسن بن صالح لما تقرأ في ترجمته وزهده وعبادته عجب، فلما رآه سفيان يصلي قال أعوذ بالله من خشوع النفاق وترك المسجد. فبلغ مقولة سفيان للحسن بن صالح، فانتقل الحسن بن صالح رجلا وقاله أخبر سفيان أن الحسن بن صالح على العهد الأول، وأخبرك. فذهب الرجل وأخبر سفيان فقال له قل له ولماذا تترك الجماعات؟ أين الجمعة والجمعات؟ لماذا لا تصلي خلف الإمام الجمعة؟ لماذا لم تصلي خلف الأئمة الجمعة الجماعات؟ يبقى معنى ما زلت على العهد، ما زلت على الانحراف. ومن أجل ذلك من شعار أهل السنة والجماعة هم أن يترك الرجل الصلاة خلف إمام لبدعته، ده من فعل الخوارج. انتبهوا المسألة لأنها خطيرة جدا. يبقى إمام مبتدع ضل منحرف زائغ عن الحق، عنده بدع كثيرة ولكنه لم يخرج عن الملة، إن تركت الصلاة خلفه من أجل بدعه أنت مبتدع. شفت أخذنا الحكم الشرعي؟ إن تركت الصلاة خلفه من أجل بدعته فأنت مبتدع. ما لم تكن البدعة مكفرة، والله مبتدع بدعة مكفرة. وخد بالك هنا ده احنا دخلنا في البدعة المكفرة، تكفير عين أو نوع عين. يبقى بناء على ذلك عاوزين عالم إمام مجتهد هو الذي كفره. يعني مثلا يصلي خلف رجل يجاهر بخلق القرآن، لا ده كافر ولا كرامة. يصلي خلف رجل يعتقد معتقد المعتزلة أو الجهمية، كافر ولا كرامة. ولكن عنده بدعة كبدعة الإرجاء أو بعض بدع إنكار الغيبيات أو غير ذلك، لا هذا يا إخواننا مبتدع لا يكفر بذلك. لأن بعض إخواننا يبدأ إيه من تحت مسمى إيه الاحتياط والحرص على الصلاة وهذا الكلام، لا يا إخوان هذا ليس محله، بل من شعارات أهل السنة الصلاة خلف أئمة الجور والظلم. وطبعا الإمام أحمد نظر الله وجهه مع الخليفة المأمون والمعتصم كان يجلده بالصياط. وطبعا لعلكم سمعتم أو قرأتم عن محنة الإمام أحمد وما فعله المعتصم بالذات، ومع ذلك والإمام في شدة المحنة وتنزل عليه الصياط كأقصى ما ترى ويقول له يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين ما دعا للخروج عليه وما كفره، لأنه كان يعذره بالجهل لكثرة الشبهات التي ألقيت على المعتصم والمأمون والواثق من كثرة شو ألقيت عليه عذرهم الإمام أحمد. معايا أخوانا كده؟ يبقى ده من شعار إيه ها أهل السنة والجماعة، انتبه حتى لا تسقط في أمر وأنت تظن أنك تحسن صنعا. فضل شخص إنكار بعض الغيبيات لا يكفر بذلك؟ لا، في معنى كلمة إنكار بعض الغيبيات أي أنه أولها، وإن قلت إنكار فهذا من توده الكلمة، أما شيء غيبي وثبت بالدليل وأنكره ولم يثبته هذا كفر عياذا بالله، إلا إذا كان الشيء الغيبي ورد في حديث أحد ولم ينعقد الإجماع عليه. مع آخر فضل، يعني واحد أنكر المسيح الدجال، لا الكلام في واضح. أنكر عذاب القبر، الكلام في واضح. أنكر نزول عيسى بن مريم، الكلام في واضح. لذي عقيدة مجمع عليها والنصوص الشرعية عليها متواترة. وأجمع أهل السنة على هذا الأصل لما قرر قرار وأنه لا يجوز الخروج على الولاة ولا يجوز التخلف عن حضور الجماعات معهم ولو أخروا الصلاة. فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنه ستكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن ميقاتها ويخنقونها إلى شرق الموت، فإذا رأيتموهم قد فعلوا ذلك فصلوا الصلاة لميقاتها واجعلوا صلاتكم معهم سبحة. سبحة يعني نفلة. وكذلك يرون الجهاد ماضيا معهم لأن بر الأمير أو فجوري هذا يرجع إلى نفسه. حاضر لحظة واحدة. وكذلك يرون الجهاد ماضيا معهم لأن بر الأمير أو فجوره هذا يرجع إلى نفسه. وحبك يعني لا مندوحة لأحد إذا جاء النفير العام أن يتخلف عنه بحجة أن قادة الجيوش فيهم وفيهم لا يحل بأي حال من الأحوال. وهذا الذي يشنشن حوله بعض الأقزام الأغمار الصبية حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام ويطعنون في الجيش ويقولون فيه وفيه وفيه، نسأل الله أن يردنا وإياهم رد الإسلام رد الجميل. يقول ويخنقونها إلى شرق الموتى، أي أنهم يؤخرونها عن المقات يكاد أن يصلوها بكمالها وقد أشرق الوقت على الخروج أو أشرف الوقت على الخروج، كأن الإنسان بيحتضر أو شك أن يموت. وقد قال ابن المبارك في الأبيات المشهورة إن الجماعة حبل الله فاعتصموا منه بعروتي الوثقى لمن دنا، كمن كم يرفع الله بالسلطان مظلمة في ديننا رحمة منه ودنيانا، لولا الخلافة لم تؤمن لنا سبل وكان أضعافنا نهبل وكان أضعافنا نهبل لأقوانا. كان بحصل ولا ما حصلش؟ طيب. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيليكم أمراء يفسدون وما يصلح الله بهم أكثر، فمن عمل منهم بالطاعة بطاعة الله فله الأجر وعليكم الشكر، ومن عمل منهم بمعصية الله فعليه الوزر وعليكم الصبر، فعليه الوزر وعليكم الصبر. يعني أظن والله أعلم عند أرباب العقول الرضية الذين يقدمون عقولهم الرضية على شرع رب البرية التجربة خير شاهد، ده عندهم. أما عند أهل السنة الأدلة لا يعلوها شيء. نعم نعم في أي حديث ها؟ أنا الأمر واسع يا شيخ مصطفى. يقول وهذا الأصل عام عند أهل السنة والجماعة في كل أمير الموالي ما دام أنه لم يخرج عن الإسلام، فإن خرج عن الإسلام وكفر بالله كان البحث بحثا آخر. دي قضية تانية، يعني كان دلوقتي في أمراء من أهل الإسلام، فما دام أن اسم الإسلام باق عليه ولو كان ليس معه منه إلا القدر الذي يصح معه بقاؤه على الإسلام، فإن الحد ماض معهم والجهاد ماض معهم، وكذلك الجمع والجماعات والأعياد، سواء أكان صالحا أم طالح، فاسقا معلنا للفسق أو مستترا بالفسق الأمر عندهم واحد في ذلك. الأمر عندهم عند من؟ والنصوص الدالة على هذا الأصل كثيرة جدا في أن طاعة ولاة الأمور واجبة، وأن الخروج عليهم محرم، ووجوب الصلاة معهم وإقامة الحد والجهاد. وهذا هو طريق أهل السنة والجماعة، فقد روى البخاري في صحيحه. جزء ناقص عندي أم عندكم؟ من أول فين؟ لأن طاعة ولاة الأمور واجبة. ها؟ الصدر اللي خلاه حضرتك طاعة الأمور واجبة. فإن طاعة ولاة الأمور واجبة. في جزء مكتوب بعدها. بعدها وأن الخروج عليهم محرم. ووجوب الصلاة معهم وإقامة الحد والجهاد. ووجوب الصلاة معهم وإقامة الحد والجهاد. وهذا هو طريق أهل السنة والجماعة، فقد روى البخاري في صحيحه أن ابن عمر كان مفتيا في الحد من جهة أمير المؤمنين من ولاة بني أمية، فكان الذي في إمرة الحد الحداد ابن يوسف الظالم المبير، وكان ابن عمر يدخل عليه ويستشير ويبحث معه أمور الحد والفتوى، وكان ابن عمر يصلي خلفه. انت شايف مدى البون الشاسع؟ انتوا معايا مشايخ؟ ابن عمر مع الحجاج ويصلي خلفه. لما؟ ما هو أصله متربي. انتبه الله في كل هذه المعاني، لا كما يفعله سفهاء العصر من الانتقاص من حق الولاة والطعن فيهم وتنقيص من قدره. فعن سالم قال كتب عبد الملك إلى الحجاج ألا يخالف ابن عمر في الحد. فجاء ابن عمر وأنا معه يوم عرفة حين زالت الشمس فصاح عند سرادق الحداد فخرج عليه وعليه ملحفة معصفرة، فقال ما لك يا أبا عبد الرحمن؟ فقال الرواح إن كنت الرواح إن كنت تريد السنة. قال هذه الساعة؟ قال نعم. فشهد معه الخطبة وصلى خلفه. ده مين ده يا أخوانا؟ ابن عمر خلف من يا أخوانا؟ الحجاج. فالصلاة خلف الظالم وخلف المفسد وخلف المقتل لأولياء الله كالحجاج ونحوه هذا من سمة أهل السنة. تسمع بقى أصحاب الأبواق وأصحاب الحناجر الكاذبة، هذا ظلم ولا نرضى بالظلم، ودي استكانة ودي مذلة ودي مهانة. تمام، تمذلت عمرك لأعداء الله، أتيت عند هذه النصوص وبدأ يعني ينبض عليك عرق الرجولة، لا عندك من الرجولة شيء. فلا يتخلفون عن الاجتماع العام في الصلاة وما شابه لأجل ظلم الأمر انتبه، أو لأجل فسقه في نفسه أو ظلمه للأمة أو تقتيله الصالحين وما شابه ذلك، فإن بقاء الهيبة وبقاء اتباع الأمر فيه من المصالح عند أهل السنة والجماعة ما هو راجح على مصلحة ترك الظالم والبراءة منه والبعد عنه، فلا يتابع في ظلمه ولكن يتعاون معه على ما أمر الله من البر والتقوى. قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والسلف الصالح كان لبعضهم في مسألة الخروج على الإمام في أول الأمر اجتهاد خالف فيه النصوص، وهذا الاجتهاد منه لا يتبع فيه بل ينسب إليه، وليس طريقا لأهل السنة والجماعة اتباع السلف الصالح، بل يقال هكذا فعل الصحابي فلان أو التابعي فلان، وهكذا فعل تبع التابعي فلان فيما خرجوا به على الوالي لتأويل نظروا فيه. انتبهوا لهذه الجزئية، اعدها تاني معايا مشايخ. يعني المتأمل، وما أظن يوجد تأمل عند مبتدع. أيوة والله، يعني أنت تلاحظ كده من أول موضوع العراق، واخد بالك انت ازاي، وبعد ذلك تونس والجزائر وليبيا تشكل علينا خطر عظيم، واليمن والسودان قسمت والجنوب يتكلم في تقسيمه. تلاحظ ان هذا كله مدبر من قبل اعدائنا للإحاطة بمصرنا والفتك بالإسلام فيها. والله نسأل أن يرد كيدهم في نحره. الإشكالية مش في كده، الإشكالية إن إحنا أنا وأنت يعني أو أنا من العامة ومع ذلك ندرك هذه الأمور وخطورتها. أين المبتدعة؟ أين المبتدعة؟ لأجل ذلك أنا لا أشك، وهذا اجتهاد مني، كما قال اللي هو أرسل كعب بن مالك مين؟ أمير غسان، الحق بنا نواسك، الحق بنا نواسك، وإلا الأمر ما يحتاجش إلى كثير تفكير، واخد بالك؟ كثير تفكير، وإلا لماذا تمالأ أعداؤنا على قتل القذافي؟ لما؟ حتى تكون الدولة مدخل كبير للتطرق إلى بلاد مصر والنيل منها. وادي بالكم يا أخوانا، لابد أن نفطن لهذا وننتبه إليه، فالأمر في منتهى الخطورة. طيب يقول إيه؟ والسلف رضوان الله عليه كان لبعضهم في مسألة الخروج على الإمام في أول الأمر اجتهاد خالف فيهم نصوص. خد بالك هنا، كان لبعضهم، يعني مش كله، وفي فرق بين السلف فعل وبعضهم، ويقصد بذلك الحسين ابن علي رضي الله عنه عن أبيه وهو سيد شباب أهل الجنة، ولكنه بشر مظبوط، والعصمة ثابتة له أو منتفي عنه، منتفي عنه يبقى ورد الخطأ، ولكن أهل السنة والجماعة ما اشترأ أحد أن يبدعهم، كما قال الهالك والي حيد بن عبد السلام بان لما قالك لماذا لم تبدعون الحسين أيها الأحمق، الرجل فعل فعلة وندم عليه لما قالت الأمور ولو وصل قبل العراق وجد الأمور على غير ما بين له، قال للأمير الجيوش قال له أنا أخيرك بين ثلاث، دعني أذهب إلى يزيد وأضع يده في يدي، دعني أرجع إلى المدينة، طب صيرني إلى صغر من الصغور، فرفض أمير الجيوش وقتله. يبقى هو في الحالة هذه ندم على الخروج، ومن أجل هذا ما اشترأ أحد قط أن يبدعه أو يتكلم فيه بمعشر كلمة، ولكن لما هم بالخروج أنكر عليه ثمانية من الصحابة وثلاثة من التابعين كما ذكر هذا الإمام ابن كثير في البداية والنهاية. يبقى اجتهد منه، والإنسان فينا معرض للخطأ، ولكنه يقدر على الاجتهاد ولا يقدر على أنه أخطأ فيه. يقول انظر، اجتهاد في أول الأمر خالف فيه النصوص. طب القاعدة عندنا المجتهد إذا خالف النص ماذا يصنع به؟ يتابع أم لا يتابع؟ لا يتابع، ولكن يلتمس له العذر ويدور بين الأجر والأجرين. وهذا الاجتهاد منه لا يتبع فيه، بل ينسب إليه فقط، وليس طريقا لأهل السنة والجماعة أتباع السلف الصالح. نعم طبعا خطأ كبير جدا، وقتل نفس بغير حق وقتل صحابي، أمر ليس بالهين. هكذا فعل الصحابي فلان أو التابعي فلان، أو هكذا فعل تابع التابعي فلان فيما خرج به على الوالي لتأويل نظر فيه. والذين يخرجون على الولاة بالسيف قسمان، القسم الأول البغاة، وهم الذين يخرجون على الإمام بتأويل سائغ له إما في المال أو في الدين ونحو ذلك، فهؤلاء يسمون البغاة كما قال الفقهاء في تعريف البغاة. فإن كانوا خرجوا بتأويل غير سائغ فهم المحاربون الذي جاء فيهم حد الحرابة. طيب، والبغاة هم الذين يخرجون على الإمام بتأويل سائغ له إما في المال وإما في الدين. خد بالك هنا الشعب بيصنف بحيث يعتبر ما الحكم فيهم. طيب، كلمة بغاة كما قال هنا يخرجون بتأويل إما في المال وإما في الدين، يعني خالف النصوص وخرجوا المال سلبهم والدين مثلا أنقص منهم. ولكن هذا الكلام يا أخوان لا يكون إلا لأهل العلم، ومع ذلك مخطئون في خروجهم وفي تعديهم على الإمام وعلى ولي الأمر. يقول فإن كانوا خرجوا بتأويل غير سائغ فهم المحاربون الذين جاء فيهم حد الحرام. القسم الثاني الخوارج، الذين يتبعون عقيدة الخوارج الأول. فليس كل من خرج على ولي أمر مسلم يكون خارجيا، بل قد يكون بغيا له تأويله ويقاتل حتى يفئ إلى أمر الله، وقد يكون خارجيا. والخارجي له أحكام الخوارج المعروف، وهم الذين يخرجون على الإمام لأجل معتقدهم في ذلك. والنصوص الدالة على وجوب السمع والطاعة كثيرة معروفة مشهورة، كقول الله عز وجل يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنزعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. وكما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني، وإنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به، فإن أمر بتقوى الله وعدلا فإن له بذلك أجرا، وإن قال بغيره فإن عليه منه. وثبت عنه أيضا صلى الله عليه وسلم أنه قال من كره من أمره شيئا فليصبر، فإن من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. طبعا مات ميتة جاهلية لا يلزم من ذلك الكفر، بل تشبه بالجاهلية في هذا الأمر. قال أهل السنة إن هذا يشمل الأقوال والأعمال والاعتقادات، فمن رأى من أمره شيئا يكرهه من الأقوال المخالفة للحق أو الأعمال المخالفة للحق أو الاعتقادات المخالفة للحق بأن سلك سبيل المبتدعة فإنه يجب عليه الصبر، ولا يجوز نزع اليد من الطاعة، وذلك كما فعل الإمام أحمد مع ولاة بني العباس، مع أنهم كانوا في شر مقالة أخذوا الناس بها ودعوا الناس إليها وقتلوا وحبسوا فيها من حبسوا، فكانت طريقة الإمام أحمد أنه لم ينزع يدا من طاعة، بل نهى ابن نصر الخزاعي في طريقته ورغبته في الخروج على الوالي حتى قتل الخزاعي في ذلك، ولما قيل للإمام أحمد ألا ترى من نسفي، ألا ترى هذه الفتنة يعني فتنة الابتلاء بخلق القرآن، قال هذه فتنة خاصة، وإذا وقع السيف وسالت الدماء صارت فتنة عامة، إياكم والدماء إياكم والدماء إياكم والدماء، وجعل ينفض يديه كالكاره لذلك أشد الكراهية. أظن الأمر واضح، يعني البداية كانت على قدر الإمام أحمد ومحمد بن نصر. محمد بن نصر طبعا شهر فكان الأمر بالقتل. طب ليس هكذا تعالج الأمور، بل تحتاج إلى فقه وفت وصبر وتؤدى حتى لا تسال الدماء وتثار الفتنة، وهذا الذي يسعى إليه كثير من الخبثاء في مصرنا، فانتبهوا لذلك. يقول وقوله من رأى من أمره شيئا يكرهه فليصبر، كما هو معلوم في الأصول أن كلمة شيئا نكرة جاءت في سياق الشرط فتعم الأشياء التي تكره، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم في ولي الأمر الجائر تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع، فاسمع وأطع، كون أنك لا تستوعب الحديث هذا يرجع إلى عقلك الرضيع، لكن نص صريح وواضح، وهذا يدل على إطلاق السمع والطاعة في هذا المقام، وذلك لأن ضرره يكون محدودا أو الفتنة التي تحصل به أو الظلم الذي يحصل منه يكون محدودا، أما إذا عم ونزعت اليد من طاعة فإن ذلك يكون مسببا لأنواع من الفساد. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في معرض كلام الله قال ولم تخرج طائفة على ولاة الأمر إلا وكان ما أفسدوا بالخروج عليه أعظم مما ظنوه من الصلاح. أظن الكلام واضح. يقول وهذا جربه من جربه في عصر التابعين ومن بعدهم فما نفع، ولهذا ذكر بعضهم كالحافظ ابن حجر أن الخروج على الوالي كان فيه قولا عند السلف، ثم استقر أمر أهل السنة والجماعة على أنه لا يجوز الخروج على الولاء، وذكر ذلك في عقائدهم. طيب، وهذا القول من أنه سمى قولا فيه للسلف ليس بجيد، ده تعقيب من الشيخ صالح أكرمه الله على كلام الحافظ ابن حجر، لأن عندك في الهامش قال الحافظ وقولهم كان يرى السيف، يعني كان يرى الخروج بالسيف على أذمة الرجال، وهذا مذهب للسلف قديم. هذا الكلام يا أخوانا ليس بصحيح، ليس بصحيح، لأن ما فعل إلا من الحسين وسعيد بن جبير. الحسين أنكر عليه كما ذكرت 8 من الصحابة و3 من التابعين، كويس وندم. سعيد بن جبير ذكر الحافظ ابن حجر أن الذي حمل سعيد بن جبير على الخروج على الحداد أنه كفره، يبقى منفعش يستدل بقول بفعل سعيد، لأن سعيد إمام مجتهد، وإن فعل ذلك نقول أخطأ في اجتهاد ولكن له مسوغ في الخروج. واضح يا أخواننا ديا؟ يوزيك ده كان مذهب قديم للسلف، الكلام ده فيه توسع وليس بصحيح. يقول ليس بجيد، بل السلف متتابعون على النهي عن الخروج، لكن فعل بعضهم ما فعل من الخروج وهذا ينسب إليه ولا يعد قولا لأنه مخالف لنصوص كثيرة في ذلك، كما أنه لا يجوز أن ننسب إلى من أحدث قولا في العقائد ولو كان من التابعين بأن نقول هذا قول للسلف، فكذلك في مسائل الإمامة لا يسوء أن نقول هذا قول للسلف، لأن من أحدث القول بالقدر كان من لأن ما أحدث القول بالقدر كان من التابعين، ومن أحدث القول بالإرجاء كان من التابعين، ومن جهة ومن جهة لقيه للصحابة، لكن ردت تلك الأقوال عليه، ولم يسر أحد أن يقول كان سمى قولا للسلف في مسألة كذا، فكذلك مسائل الإمامة أمر السلف فيها واحد ومن تبعهم، وإنما حصل الاشتباه من جهة وقوع بعض الأفعال من التابعين أو تابع التابعين أو غيرهم في ذلك، والنصوص مجتمعة عليهم لا حظ لهم منها. قال ويرون إقامة الحد والجهاد أهل السنة والجماعة لم يتخلفوا عن الجهاد في أي فترة من فترات تاريخ الإسلام، ما دام أن الوالي الذي أمر بالجهاد أو حث عليه مسلم أو كان الجهاد في زمنه، فهم لا يتخلفون عن الجهاد ولو كان الوالي فيه ما فيه من الظلم والطغيان ونحو ذلك، كما كان من بعض ولاد بني أمية وبعض ولاد بني العباس فمن بعدهم. قال: والجمع والأعياد، كذلك الجمع والجماعات ماضية مع الأئمة، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم وغيره أنه: ستكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن نقطاء ويخنقونها إلى شرق الموتى، فإذا رأيتموهم قد فعلوا ذلك فصلوا الصلاة لنقطاء واجعلوا صلاتكم معهم سبحا. وقد ذكر ابن عبد البر في التميم أن بعض ولاد بني أمية كانوا يحبسون الناس في صلاة الجمعة فلا يخرجون إلا قريب العصر، وكان الصحابة في الناس، وكان التابعون وسادة التابعين وعلماء التابعين في الناس، وكان الشرط يقفون على الرؤوس ألا يصلي أحد قبل إتيان الأمير، فكانوا يلقون من ذلك عنة وشدة. قال ابن عبد البر: فكان بعضهم يصلي إماء خشية ذهاب الوقت. فكانت هذه المسائل في الزمن الأول شديدة في مسائل الصلاة والعبادة، وكان الأمر ما يراه الأمراء في ذلك الزمان، ومع ذلك كانت طريقة أهل السنة واحدة، لأن النصوص دلت على شيء عام ونهت عن شيء محدد، فلازم ذلك ولم يختلفوا فيه مع تغير الأحوال في الأزمنة المختلفة. قال: مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، والأمير يشمل ولي الأمر ويشمل الأمير الذي جعله ولي الأمر أميرا، سواء كانت إمارة حضر أو إمارة صفر، فالأمير هو من جعل يأمر على من عنده، فهذا إذا كان أميرا بالولاية العامة أو كان أميرا بالولاية الخاصة فإنه ينعقد له الأمر برا كان أو فاجرا. وقد صلى ابن مسعود وغيرهم مع بعض ولاة الكوفة العثمان، وكان منهم من يشرب الخمر وكان يصلي بهم الفجر أربع ونحو ذلك، ومع ذلك يصلي إيه؟ خلفه. المقصود من ذلك أن بر الأمير أو فجوري هذا ليس له نظر من جهة الطاعة، فيطاع الأمير سواء كان صالحا أو فاسدا. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. والإمارة أو الولاية أو الإمامة تنعقد عند أهل السنة والجماعة بأحد أمرين: ولاية اختيار، وذلك باختيار أهل الحل والعقد له ثم بيعتهم له، وهذه أفضل أنواع الولاية، لو حصلت لا يعدل عنها إلى غيره، فلا يكون على الأمة إلا من يختار لها. وولاية الاختيار هذه منها ولاية الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. طبعا كما تعلمون الصواب أن عمر بالاستخلاف، أي استخلفه أبو بكر، بلك. أما عثمان فباختيار أهل الحل والعقد، وكذلك علي يرحمكم الله، وكذلك ولاية معاوية بن أبي سهيل لما تنازله الحسن بالخلافة فإنها كانت ولاية اختيار، ثم بعد ذلك لم يصل ولاية اختيار إلا في أزمنة محدودة وفي أمكنة متفرقة ليست عامة ولا ظاهرة. الثاني ولاية الإجبار، وهي أن يغلب أحد على المسلمين بسيفه. يبقى ممكن هنا يا إخوان في ولاية الاختيار اكتب عندك وتنقسم إلى قسمين: اختيار أهل الحل والعقد أو استخلاف من سبقه. اختيار أهل الحل والعقد أو استخلاف من سبقه. ولاية الإجبار أن يغلب أحد على المسلمين بسيفه وسنانه ويدعو الناس إلى بيعته، فإن هذا تلزم بيعته لأنه غلب، وهذه تسمى ولاية التغلب. قال العلماء: وهذا النوع من الولاية تلزم به الطاعة وجميع حقوق الإمامة، لكن هذا ليس هو الأصل وليس مختارا، بل هو لدرء الفتنة والالتزام بالنصوص، فإن النصوص أوجبت طاعة الأمير وعدم الخروج عليه، وهذا غلب على الناس ودعاهم إلى طاعته، فلا يجوز أن يتخلف عن مبايعته مهما حصل. هنا الإمام ابن قدامة في لمعة الاعتقاد قال: ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به أو غلبهم بسيفه حتى صار الخليفة وسمي أمير المؤمنين وجبت طاعته وحرمت مخالفته والخروج عليه وشق عصا المسلمين. وتنوعت الولايات في زمن الخلفاء، فكانت ولاية أبي بكر بنص من رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالاجتماع عليه، يعني مسألة بنص الصواب أنها بالتلويح وليست بالتصريح. لما؟ لو كانت بنص ما اختلفوا في بني ساعدة في سقيفة بني ساعدة، انتبهوا لدي كويس، كانت بتلويح ليست بتصريح، وولاية عمر بنص من أبي بكر ثم بالاجتماع عليه، وولي عثمان بأن جعل عمر الولاية في 6 نفر اختاروا عثمان من بينهم ثم باعوا الناس، وعلي لم يجتمع عليه الناس وإنما بايعه من كان في المدينة ثم حدث الاجتماع عليه بعد ذلك. كم يبقى على الأصل شهر؟ 5 دقائق. طيب أقف عند هذا الحد لأن المبحث طويل ويحتاج إلى بسط أكثر من ذلك، ونستعد إن شاء الله لصلاة العصر، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.